أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما قولكم لمن يجيز قتل المسلم مع الكافر في العمليات الانتحارية قياسا على مسألة التطرس؟ ما قولكم بإيش؟ لمن يجيز قتل المسلم مع الكافر في العمليات الانتحارية قياسا على مسألة التطرس التي قررها أهل العلم. هذا باطل. أصل مسألة التطرس ما تكون في العمليات الانتحارية. هذا الشعيبي أظن من أحدث هذا القول في هذا الزمان، القياس الانتحارية على التطرس. كلا، العملية الانتحارية عملية بدعية في الجهاد الإسلامي، فلا يجوز للبدعة أن تقاس على السنة. التطرس في جهاد شرعي صحيح لهم فيه قوة، وكانوا قد تطرسوا بعض الأطفال فتضرب المفسدة مثلا اللي هي الانتصار عليهم وقتلهم بجانب يعني مفسد قتل اثنين أو ثلاث، تذوب المفسدة هذه أمام مصلحة عظمى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية سلمه أبو بصير مع أبا بصير، مع أنه قد يغلب على الظن يقتلوه، لكن بقاء الصلح وانتشار الدعوة حتى يقوى الجند المسلم فيفتحوا مكة مصاعدها أرجح من إبقاء أبي بصير وأخذهم.